الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا، أتموا الصف الأول في الأول. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. الله الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. فإخوانكم في الدين وموالاه.